عندنا مرة واحدة يا حبيبي. وان هي اهلا وسهلا بكم في اكبر هذه الحلقة أعتقد أنها مميزة، وفي الوقت نفسه خلاف كل حلقات المذكرات سايح. طبعا لي هدف أساسي في هذه الحلقة، وهي أنه بعض الناس عندهم مشكلة نفسية. يعني كنت أقرأ في بعض التقارير إلى أنه 70% من مشاكل الناس حتى الطبية هي في أصلها نفسي، فتتطور حتى يصاب الإنسان ببعض الأمراض وتكثر في حياته. نحن اليوم نبغى نجرب تجارب في الحياة، يعني المغامرة جزء أساسي من الحياة، وهي حل لكثير من المشكلات. يعني الإنسان يحتاج أحيانا إلى أن يغامر، أحيانا يحتاج إلى أن يبادر حتى يخرج من هذه الأزمة. أنا أعرف كثير من القصص اللي مرت في أحوال الناس، بمجرد أن غامروا بشيء معين، دخلوا في بعض التجارب، استطاعوا أن ينهوا كثير من مشكلات حياتهم النفسية وكذلك البدنية. تجربة اليوم تجربة متطورة جدا، خلينا نتكلم عنها عندما نوصل لها ونشوف إيش قصة هذه التجربة. With this harness, you will be close to your instructor. With 2-4 foot, okay. The 2 buttons are we can the raise the canopy we are going to use. This one. It will be the same than for solo, for solo people. Okay, it will be the same. The only difference between tandem rig and solo rig, it's just after the hip, we are going to throw a little parachute. Okay. Just to decrease our speed. When they call us go camping and we go to a plane, first I will give you your harness. Okay. We go to the plane. The only thing to do is stay close to me. Okay. We can go to the plane if you want. I will go into the plane first. And I will be sitting here on the other side here. Okay. You come just after me. At about 2,500, I'm gonna try to. So I will ask you to put your hand on my and sit here. Yeah, okay. Okay, just to try. Okay. So we are going to see the other skydivers going. Okay. And when it starts. Us, we are going to sit here. Okay. At this moment, it's important. I will ask you to put your hand on the harness. Okay. We will turn, so you will have his legs out of the plane. At this moment, you must put your legs under the plane like this, and on out. It's very very important. At this moment, you must look on the right, okay, to see the cameraman and smile. I will do that on your shoulder. Right. It means you can open your hand. Put your hands, please, on the harness. Okay. With this position. Okay. Okay. Not mine. Okay. And when I do that, it means you can open. Relax. Okay. أظن عرفت الآن نحن فين. نحن في ساحة طيران شراعي. وهذه التجربة أول مرة طبعا في حياتي أجربها، وهي أنه هنطلع على مسافة 4000 متر وحنرمي نفسنا من الطيارة هذه إلى يعني حيكون دقيقة تقريبا في الهواء لوحدنا دون أي شراع. وبعد كده حيطلع البرشوت هذا يعني بعد دقيقة تقريبا، ومن هذا الارتفاع الطويل إلى النزول إلى الأرض. طبعا أخذنا تمرينات وتوصيات شديدة، لا تخاف لا تقلق، أول ما ينفتح الباب حتحس ببرودة شديدة للارتفاع 4000 متر، تحاول يعني تبتسم، تمسك يدك كويس، لا تخشى من هبوب الرياح، يعني بعض التوصيات لهذه المغامرة الجميلة. طبعا أنا متعمد أبدأ هذه المغامرة اللي ما قد في حياتي جربتها، إني أرمي نفسي كده لذيذة في الهواء وأشقلب وحالة يعني الله يستر ما نعرفش اللي حيصير، ونقول الله يعيننا. وفي الطيارة عاد ناخذ توصيات إيمانية وتربوية. فور شباب اهو يعني مستعدين ان شاء الله، والميدان يا حميدان. الحمد لله، واخيرا وصلنا بعد هذه الرحله، رحله المعاناه شوي ما دخلت يعني والله تحت المغامره جزء اساسي من حياه الانسان، والذي لا يغامر ربما لا يستطيع ان يكتشف كثير من الاشياء. فنحن حاولنا هذه المغامره، وحقيقه كانت القفزه لوحدها يعني شيء مهم في الحياه، لانه تجديد حقيقة في المغامرة. لا بد الإنسان يعني أن يغامر وأن يجرب، قد تكون صعبة في البداية، لكن الآن خلاص لما شارك التجربة الآن أريد أن أصل إلى ما هو يعني أعلى من ذلك، ما هو أهم من ذلك. طبعا مع التجربة مع المغامرة التي لا بد أن تكون خاصة في حياة الشباب، في هناك إنسان قائد، إنسان ثقة، إنسان مشهور معروف لا بد أن نكون معه. يعني الشاب عندما يتوغل في الحياة، عندما يحاول أن يجدد في أفكاره، يجدد في طموحاته، ويجرب ويأخذ الخبرات والتجارب، فلا بد أن يكون معه إنسان ثقة، إنسان قوي، إنسان يستفيد منه حتى لا يغامر لوحده. فهذه حقيقة الرسالة إلى كل إنسان عنده معاناة، كل إنسان بالذات الشباب أنا أتكلم يحاولون أن يبتكروا، نقول لهم غامروا جربوا، ولكن هذه المغامرة والتجربة لا بد أن تكون مع أناس يعني ثقات مجربين معروفين حتى ننجح في هذه الحياة. وفور شباب حنغير. روحي إليك تسافر وقلبك تفاخر روحي إليك تسافر وتذوب فيك تفاخر وأسير أيامي وأشدو من للحبيب يشاور وأسير أيامي وأشدو من للحبيب يشاور. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كان يقول: يا قيودي تحطمي عند مستواك فرتك. القيود موجودة في حياة كل الشباب، في كل البنات، كل إنسان أمامه قيود وحدود وحواجز لا بد أن يكسرها، لا بد أن يحطمها. هذه القيود تحتاج أحيانا إلى مغامرة، أحيانا إلى جراءة حتى يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة. حتى الناجحين سواء كانوا خطباء أو كتاب أو صحفيين أو إعلاميين أو غير ذلك، كل من أراد أن يسلك في سبيل النجاح حتى التجار منهم لا بد أن يغامر في شيء. فقدان المغامرة هو فقدان للنجاحات. هذا يسمع لكل الناجحين في الحياة، لا بد من التجربة ولا بد من المغامرة. بعد ذلك تكون هذه التجربة هي فرصة للإنسان ليستفيد منها في حياته. كثير من المشكلات التي تمر في حياتنا ويقول الإنسان: والله ما استطعت أن أتجاوزها، ما استطعت يعني أن أحطم القيد الذي أمامي، هو في الحقيقة نوع من الإصرار، نوع من الجراء مع النفس، نوع من التحدي الذي هو السر، أنا أقول الأساسي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للنجاحات. وهناك كلمة للشيخ أحمد القطان كان يقول فيها: من لم يجرب المغامرة لم يجرب النجاح والبقاء إلى النهاية. I keep my head.